السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الولاء. والولاء لمن أعتق، وإن اختلف ديناهما، ومن أعتق سائبة لم يكن له الولاء، وإن أخذ من ميراثه شيئا جعله في مثله، ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه، وكان له ولاؤه وولاء المدبر والمكاتب إذا أعتقا لسيدهما، وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت. ومن أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره أو عن ميت فولاؤه للمعتق، وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء لمن أعتق عنه بأمره. ومن قال لمن أعتق لا أعتق لمن أعتق عنه بأمره، وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء لمن أعتق عنه بأمره. ومن قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، ففعل فالثمن عليه، والولاء للمعتق عنه. ولو قال: أعتقه والثمن علي، ما عندك فقد صار حرا. ومن قال أعتق، عبدك عني وعلي ثمنه، ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتق عنه. لأن عندنا فقد صار حرا، وهي تحصيل حاصل. أن فيه ولاء الآن متن يقول: فقد صار حرا وعليه ثمنه والولاء للمعتق عنه. ثبت الولاء أنه صار حر، ما يثبت الولاء إلا بعد الحرية. نعم. ولو قال: أعتقه والثمن علي، كان عليه الثمن والولاء للمعتق. ومن أعتق عبدا له أولاد من مولاه لقوم، من مولاة إيش؟ من مولاه لقوم. إن عندنا بالهاء المربوطة. ومن أعتق عبدا له أولاد من مولاه لقوم. ماشي. عندك في الدار شيخ؟ إيه. أمه مولاة لقوم، ومن أعتق عبدا له أولاد من مولاة لقوم جرى معتق العبد ولاء أولاده. باب ميراث الولاء. ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتق. وقد روي عن أبي عبد الله المتن معك شنو معك في المتن موجود قد روي عن أبي عبد الله وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى في بنت المعتق خاصة لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ورث بنت حمزة من الذي اعتقه حمزة الشرح وين شلون ايش عندك ها بالمتن لا هذه الطبعة لا ايه دار الكتب العلمية ما عليها مشارة شو متن في المتن في طبعة المغني مع الشرح ما في بيان للمسائل المستقلة غير واضح مخلوطة مع الشرح طبعة المنار ما في أول مسألة قال والولاء لأقرب عصبة المعتق وما عدا ما قبله كله كان من الشرح ما أدري موجودة طبعا الأولى معنى كثير تلخط ترى ما هي محررة ليست محررة نعم ذكر نص نص نص على أن القرقي ذكره في المتن في المتن نعم قل وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله تكتبونه وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى في بنت المعتق خاصة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا عندك خاصة أنها ترث شو وقد روى عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى ببنت المعتق. قد روى عن أبي عبد الله رحمه الله ببنت المعتق خاصة أنها ترث كذا. دور رواية هو معلوم أنها رواية أخرى غير التي تقدمت. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث بنت حمزة من الذي أعتقه حمزة، حديث مخرج في المسند. قال هيثم الزوائد رجاله رجال الصحيح، إلا أن قتادة لم يسمع من سلمة يعني بنت حمزة. نعم. استقام شيخنا في الشرح لأن بعد قوله أنه ورث بنت حمزة من الذي اعتقه حمزة، قال بعد قوله بدأ بالشرح في المغني إيه؟ ولا يرث النساء. إيه دليل على من المتن. ولذلك نقول طبعات دار الكتب العلمية ما هي معتمدة، ليست معتمدة. نعم. ولا يرث النساء من الولاء إلا ما اعتقنا أو أعتق من أعتقنا وكاتبنا وكاتب من كاتبنا. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى في بنت المعتق خاصة أنها ترث لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث بنت حمزة ممن أعتق حمزة من الذي أعتقه حمزة. من الذي أعتق حمزة أعتقه من الذي أعتقه حمزة شو من الذي أعتقه حمزة خلاص بس هذا ما في شيء. والولاء لأقرب عصبة المعتق، وإذا مات المعتق وخلف ابن معتقه وأبا معتقه فلأب معتقه السدس وما بقي فللابن، وإذا خلف أخا معتقه وجد معتقه كان الولاء بينهما نصفين. وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات المعتق فالولاء لابن معتقه، لأن الولاء للكبر. للكبر عندنا كبر شندك شو مغني وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات المعتق فالولاء لابن معتقه ثم مات المولى المعتق. سهل. ثم مات المولى المعتق فالولاء لابن معتقه، لأن الولاء فماله لابن معتقه. فالولاء لابن معتقه لأن الولاء وش عندك فماله فماله لابن معتقه نعم ماله يعني تركته إرثا هو ميراث ماله ميراث إيه؟ هي المسألة ميراث، المال انتقل لابن المعتق بالإرث لأن الولاء التعليل. لأن الولاء للكبر كذا شيء. ما هو معتري عندي مضمومة. شنده؟ زركشي ضابطه ولا؟ والشارح ما ضبط؟ ذكر الشيخ المغني وقال أبو خالد سألت أبا عبد الله عن الولاء للكبري فقال كذا روي عن عمر وعثمان وعلي. مضبوطة؟ مضبوطة طبعا ليس بالكلمات وإنما بالحركة. شيخ ذكر في الحاشية في أحد النسخ الأكبر. أيوه تحتاج وين؟ في الشرح بين ان المراد الابن الاكبر فجاء الابن ليس ما يقال اكبر. اذا كان المراد ولد الصلب مع ابن الابن ما يقال اكبر واصغر، لانه قد يكون الحويد اكبر من الابن. ان احتاج الى وصف اخر كاشف. أصل التعبير قلق، ما هو مو بتعبير دقيق علمي، لأنه قد يكون الحفيد أكبر بالسن. إيه؟ نعم. ما عندنا إلا واحد، كيف نحط أفعال لا الوصف بالكبر والصغر أو الكبر. إذا كان المراد ولد الصلب مع ولد الابن ما يعبر بالصغير والكبير. إيه؟ ما له إرث، حي محجوب. نعم. ابن أكبر وأصغر، عيال صلب مثلا أكبر وأصغر، لمن قدم الأكبر لأنه أكبر؟ في أحد يقول كذا؟ لا، وما مات أحد الابنين. لا، أنا قصدي الوصف بالكبر والصغر هل له دور؟ هل الوصف مؤثر؟ ليس بوصف مؤثر. تجد عند بعض كبار السن ابن عمره سنة سنتين وابن عمره 70 سنة له أثر في الإرث، يأخذ هذا أكثر من هذا. ولو افترض أن هذا بالمهد وعاد عنده 4 نساء ومخلف 30 بزر الكبير، غير مؤثر الوصف. نعم. ولو هلك الابنان بعده وقبل مولاه وخلف وخلف أحد الابنين ابنا وخلف الآخر 9 ومات المولى المعتق كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشره لتساويهم في القرب من الميت. ومن أعتق عبدا فولاؤه لابنه وعقله على عصبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الولاء هو فرع عن كتاب العتق. وقلنا إن هذه الترجمة الفرعية من فرع قد لا تستحق باب، فضلا أن تكون كتاب، يعني في الترتيب العلم في العرف والاصطلاح الخاص عند أهل العلم في ترتيب الأبواب والمسائل والكتب، لكن يكفيه أنه أول متن عند الحنابلة. والتأليف كما هو معلوم ينمو ويزداد ويتطور، فإذا وجدتم أو نظرتم في مصنفات المتقدمين وجدتم هناك شيء من الخلل في ترتيب المسائل واستيعابها، لكن يكفي أنه تقدم وفتح الباب كما قال ابن مالك: وهو بسابق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة. فالذي يؤلف الأول كمن يبني العظم، تقدر تسكن بعظم، تقدر إذا كان مهن الله، لكن الذي يجي بعده ينمق ويتنوق على ما قاله زخرف وكذا، لا شك أن يكون هذا أكمل، لكن الفضل لمن؟ لمن بنى العظم. مر بنا أبواب فيها إعواز كبير، هي عبارة عن فصول وفيها نقص في بعض المسائل، ثم يقول المؤلف كتاب. لا شك أن مثل ما ذكرنا في كل العلوم، لو نظرت في علم الحديث والتصنيف فيه، هل تجد من الترتيب فيه مثل ما عند المتأخرين؟ ما تجد. وكذلك التفاسير، تجد طريقتهم في ترتيب المسائل عند المتقدمين مثل ترتيب المتأخرين الذين أثر عليهم المنطق وترتيب الترتيب المنطقي والتدريجي في المسائل العلمية. لا شك أنه حسن من جهة، ومن جهة لا، طريقة المتقدمين هذه خالية تماما من التعقيدات، إضافة إلى أنها مباركة بسبب إخلاص مؤلفيها. كتب المتأخرين فيها شيء من التنظيم والترتيب التدريجي، يجعل العقل يتدرج في العلوم، لكن فيها نوع تعقيد، وشابه ما شابه. يعني أن تظن أن الرسالة للإمام الشافعي مثل المستصفى أفضل يتمرن ويتعلم على الرسالة ولا على المستصفى أو على الروضة؟ والله فيها صعوبة، ما أظن تخرج طالب علم إذا اختصر على الرسالة، وإن كانت لابد منها، يعني لبنة أولى في الفن، لأن الاتجاه والمسيرة العلمية منذ قرون مشت على هذه الطريقة، ولا يمكن أن يتخرج طالب العلم إلا إذا مشى على الجادة المعروفة عند أهل العلم، يعني كانت مناسبة لوقتهم، لأنه ما احتاجون كل المسائل، احتاجون التذكير ببعض المسائل، أما البقية عندهم خبرة عملية، ما هي خبرة نظرية، عندهم خبرة عملية في النصوص، وهذا الذي خدمهم. طال العهد بالناس يحتاجون إلى من يمسك من أيديهم من أول الطريق إلى آخره. تقرأ بالمحدث الفاصل مثل ما تقرأ بعلوم الحديث لابن الصلاح والفية العراقي، ما يمكن يتخرج طالب علم في علوم الحديث على المحدث الفاصل الذي يعد من أوائل المصنفات في علوم الحديث. قل مثل هذا بالكتاب الذي معنا، وتعلمون على سبيل من بدأ من أول الكتاب سبب اختيار الكتاب، أنه يكفيه أنه أول مصنف في هذا الباب. وكان المشروع في أول الأمر أننا نذكر الزوائد من المتون الأخرى، ومشينا على هذا مدة، ثم طال الطريق، قلنا نقتصر على الكتاب وننهيه على أي وجه باختصار شديد، وننتقل إلى المتون المحررة مضبوطة عن أهل العلم. ولذلك ما تجد أحد من أهل العلم يوصي بحفظ الخراطي، هل تجد من يوصي بحفظه؟ ما يمكن. لكن يكفي أنه أول كتاب، ويكفيه أيضا ويزيده أهمية أنه متن لأعظم كتب الحنابلة الذي هو المغني، فالربط بالمتن من أجل أن يستفيد الطالب من الشرح. من هذه الجهة ومن هذه الحيثية قدمناه على غيره، ثم بعد ذلك تبين فيما بعد في خلل كبير، وكمل في أول الأمر من المتون الأخرى، ثم بعد ذلك قررنا النهاية على أي وجه لننتقل إلى متن أمتن وأضبط وأتقن وأوعب. وعلى كل حال الاشتغال بالعلم في الجملة معروف، نسأل الله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل. قوله كتاب الولاء، الولاء مصدر ليش فعل فعله نعم ولا يوالي موالاة نعم قال رحمه الله والولاء لمن اعتق، وهذا نص حديث عائشة اشترط لهم الولاء، فإن الولاء فإنما الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق. قال وإن اختلف ديناهما، في الحديث الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هناك قيد إلا بالولاء في الحديث ها؟ ما في قيد الحديث، مع أنه أشير إلى شيء من ذلك البخاري في المغني إيه معروف كلام الفقهاء، لكن هل فيه رواية مرفوعة؟ ما أشوف شيء، ما أشعر بالحجر أني أذكر يعني وجه هذه الرواية اختلاف الدين، مع اختلاف الدين، مع أن النص في البخاري وصريح في أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر، لأن الإرث حق، حق مالي من حقوق السيد، يعني ما دام يملك رقبته ويملك منفعته في حال الحياة هل يورث هذا الحق بعد الوفاة؟ يورث. هذا وجه هذه الرواية، وإن اختلف ديناهما وإلا فالأصل لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وش دليل الاستثناء؟ التخصيص وش دليله؟ طيب انت تبي العكس، يعني انه ما في توارث مطلقا ولا بالولاء، هذا معروف قول اخر عند اهل العلم، ما دام فيهم اختلاف الدين مانع مطلقا. واللي عرفنا في أول كتاب الفرائض الموانع، ومنها اختلاف الدين. معارض بعموم أقوى منه وفيه نوع خصوصية، لا يرث المسلم الكافر أو الكافر المسلم، المقصود أنه معارض بعموم ثاني. نعم كلحمة النسب. أول نسأل الله جل وعلا أن يعيد أسباب هذه المسائل وسببها الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام وهو مصدر عز هذه الأمة، فإذا ضرب عليها الذل والمسكنة لن يعود العز إلا بمراجعة دينها، ولن ومن مراجعة الدين ما جاء في حديث العينة وتركتم الجهاد في سبيل الله، والله المستعان. وين؟ لأن جانب الإسلام أقوى، والمسلم يستعين بالمال على طاعة الله والكافر يستعين به على معصية الله. تعليل لا لا لا نعم. وإذا أخر البيان في قوله لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم مع احتمال وجود أرقاء ومجنة، نفس الشيء سواء بسواء. قالوا من أعتق سائبة لم يكن له الولاء، يعني أعتقه لله وقال رح خلاص اصنع ما شئت، اذهب إلى من شئت، وكل معتق يستحضر مسألة الولاء. هل كل معتق يستحضر مسألة الولاء وأنه سوف يرثه إذا مات، أو أنه يعتقه ولا بذهنه شيء؟ ها؟ ما بذهنه شيء إلا أنه يتقرب بهذا إلى الله جل وعلا. اللهم إلا في حديث عائشة أولئك الذين اشترطوا الولاء مع أنهم باعوا بيع. لكن من لم يقصد من الأصل هذا سائبة شو؟ الأصل أن الولاء المعتق، وأما السائب فهو إذا نواه، إذا نواه سائبة. قال ومن أعتق سائبة لم يكن له الولاء، وإن أخذ من ميراثه شيئا جعله في مثله، أعتقه سائبة ثم أخذ من ميراثه، أعتقه سائبة من غير نية إرث ولا رجوع في أدنى فائدة تعود إليه من ورائه، اعتقه لله ثم بعد ذلك مات المولى فأخذ السيد من ماله شيئا جعله في مثله. نعم إن كان يستوعب عبد كامل أو أقل، المهم أنه يكون في التحرير، تحرير الأرقاء كامل أو جزء، جعله في مثله وملك ذا رحم محرم، بعض المنطقة ضبطها محرم، عتق عليه. المقصد أن يشتري عبد بهالمال ويعتقه، إذا كان ما يستطيع يشتري عبد يشتري جزء من عبد، شارك في عبد يعتقه، مثل من أوصى بمبلغ من المال يعمر به مسجد، عنده 10,000 وقال ابني مسجد 10,000، في بعض الأماكن تبني مسجد لكن في بعض الأماكن ما تبني مسجد ما تسوي شيء، يقال يساهم بها في مثله، فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه أو عتق عليه محرم أو محرم على الضبطين، بأن لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يصح التزاوج بينهما ولا نكاح أحدهما للآخر، وكان له ولاؤه، وجد أباه أو ابنه أو أخاه أو أخته أو عمه أو خاله، وجده يباع يشتري فيعتق. عتق عليه بمجرد الشراء أو بالإعتاق بعد الملك، ها؟ يعني إذا ثبت بملكه واشتراه أو قبل بمجرد الشراء، يعني نظير ما قيل في صفية جعل عتقها صداقة، عتق صفية وجعل عتقها صداقة، هل العتق نفسه هو الصداق أو أنها اعتقها ثم تزوجها؟ اعتقها ثم تزوجها، فإذا كان العتق هو الصداق أو أن الصداق حصل بعد عتقه إياها، حصل الإشكال الذي أورده من لا يرى صحة مثل هذا التصرف، مع أنه صادر من القدوة، لأن بعضهم يقول إذا اعتقها خلاص ملكت نفسها فهي حرة تحتاج ما يحتاجه الأحرار، إذا كان عتق حصل قبل النكاح. من هنا مثله، إذا ملك إما أن يكون يعتق بعد تمام الملك أو بمجرد الملك قبل تمامه، بمجرد، فإن كان العتق بمجرد الملك هذا له حكم، وإذا كان ملك ملك تام مستقر وقلنا أنه يعتق عليه لا بد من الاعتاق، ها؟ طيب لو ما تلفظ شرى ولا تلفظ إيش يصير؟ شرى ولا تلفظ؟ شفت؟ شفت الفرق بينهم؟ ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه وكان له ولاؤه، منهم من يطلق كهذا في جميع من يحرم عليه نكاحه لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى، ومنهم من يخص ذلك بالأصول والفروع فقط ولا يشمل الحواشي. وولاء المدبر والمكاتب إذا أعتقا لسيدهما، ما الفرق بين المكاتب والمبيع؟ هذا باع على زيد ماله ولاء، وهذا باعه على نفسه استلم القيمة له ولاء، شو الفرق بينهما؟ لا لا، من حيث المعنى يعني وش منته عليه؟ له منح عليه حينما أخذ قيمته كاملة منه، إيه؟ ها؟ إيش ليش يصير له ولا وذاك ما له ولا؟ المال اللي يحصل للمكاتب أو للعبد أساسا ملك للسيد، فهو الآن أعطاه من ماله في ماله، بينما المشتري مال حصل. صحيح هذا الكلام صحيح، لكن هذا أخذ قيمته كاملة وقد يكاتبه بضعف قيمته، لأن السيد له أن يرجع في المكاتبة قبل أن يستوفي نجوم المكاتبة، لأنه عبد رق ما بقي درهم، هذا فرق بينه وبين البيع. والمدبر وولاء المدبر، مدبر الذي علق عتقه بالموت. تفضل أبو عبد الله. نجوم الكتابة نعم. ما يحتاج هو عتق معلق بسداد السماء. له الولاء نعم. هو نظير المدبر، علق عتقه على موته أو علق عتقه على انتهاء النجوم. انتهت النجوم أو مات السيد، مسألتان متشابهتان الذي قرنهما، وولاء المدبر والمكاتب إذا اعتقا لسيدهما، إذا اعتقا يعني تم عتقهما بالموت في حال التدبير أو بتمام السداد في حال المكاتبة. هذا اللي أنا قلت في تنظيرها المكاتبة بالبيع، لكن مثل ما قيل بالبيع يوجد منازع أقوى منه، كما في حديث عائشة، كما في حديث عائشة يوجد منازع، أما في المكاتبة ما يوجد منازع. يبقى مثلا المسألة هل يعتقى بمجرد ما علق عليه من موت في التدبير أو تمام السداد في المكاتبة أو يحتاج إلى تلفظ؟ الأصل لا يحتاج. وش عبارة المغني؟ إذا عتقى سركشي هي، كان هذه أوضح. وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت، لأن فيها شبه من الأرقاء، حتى أن الخلاف موجود في حكم بيعها إذا مات السيد، لكنها المقول المحرر المقرر والمحرر أنها عتقت، عتقها ابنها، وأنه لا يجوز بيعها، لكن يبقى شبهها ب العبيد. وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت، وولاء أم الولد لسيدها إذا مات، قال الشارع يعني إذا عتقت بموت سيدها، صير مثل مدبر، تكون مثل المدبر سواء بسواء. لكن لو ماتت هي في حياة سيدها، لو ماتت هي في حياة سيدها وين؟ هي اعتقها ولدها، وهي شبيهة بالأرقاء في الخدمة، وشبيهة بالأحرار في تحريم البيع. هو الإشكال وجود بعض هذه المسائل المشكلة في هذه الأبواب، أنها صارت ليست عملية، يعني ما تتداول بين الناس، وليس فيها نوازل تحرك الأذهان، مسائل جامدة باعتبار جمود الرق كله وإلغاؤه. وشو؟ بلا عتق، لا نقول قبله ولا بعد، بلا عتق. اعتقها ولده، بولدها. ففي هي يمكن يستعمل فيها قياس الشبه، هي مشبهة للأرقاء من جهة ومشبهة للأحرار من جهة، يعني لا لا لا قسم لها، وتمتهن وتخدم كالعبيد لكن لا يجوز بيعها كالأحرار. ومن أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره أو عن ميت فولاؤه للمعتق بلا أمره، اعتقه عن فلان عليه كفارة، زيد من الناس عليه كفارة، فجاء عمر وقال هذا العبد عتيق عن زيد سواء كان حي أو ميت، فولاؤه للمعتق لأن المعتق عنه ما له دور في المسألة، لم يعتق، لكن إن اعتقه عنه بأمره صار له إيش؟ دور، صار له دور في العتق. فالولاء لمن أعتق عن أحد سواء كان بثمن أو بتبرع، فالولاء لمن أعتق عنه بأمره لأنه سبب العتق، هو سبب العتق، وأما في المسألة الأولى لا سبب له. ومن قال أعتق عبدك عني، هل في هذه المسألة فرق بين الأمر والإذن أو وين؟ بمعنى واحد، يعني أعتقه بإذنه دون أمر، يعني ما أمره لكنه استأذن فأذن، أذن بس ما له سبب في العتق، لكن استأذن قال عليك الكفارة سأعتق عنه، بس ليس له هناك سبب للعتق، لكن إذا أمره هناك سبب له دور في العتق. ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فقد صار حرا وعليه ثمنه، والولاء للمعتق عنه لأنه كأنه هو السيد، ما دام دفع الثمن كأنه اشتراه منه، فالولاء له المعتق عنه. ولو قال أعتقه ما قال عني، الفرق عني، أو قال أعتقه والثمن علي، كأنه متبرع بالثمن، هناك كأنه مشتري وهذا كأنه متبرع بالثمن، أعتقه ما قال أعتقه عني. من قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فقد صار حرا وعليه ثمن، هذا اللي فقد صار حرا اللي ما هي موجودة عندك. زركشي موجودة؟ المهم وجودها تحصيل حاصل، تصريح بما هو مجرد توضيح. وعليه ثمنه والولاء للمعتق عنه، ولو قال أعتقه والثمن علي ما قال عني كان عليه الثمن والولاء للمعتق، يعني في الصورة الثانية متبرع وفي الصورة الأولى مشتري. نعم. إيه أعتقه، أعتقه نوى أو قصد الولاء. وين هو ما قال أعتقه، هو قال أعتقه، العتق يحصل يصدر من من؟ من الآمر أو من المأمور؟ من المأمور، تحمل ثمنه متبرع. ما هو لو قال عني صار كأنه مشتري، كأنه مشتري. هو معتق وداخل دخول أولي في الولاء، لكن الذي دفع قيمته أمر بالعتق ودفع قيمته ما قال عني، متبرع. قد عاد المسألة انجرار الولاء، وفيها كلام لأهل العلم. ومن أعتق عبدا له أولاد من مولاة لقوم، أعتق عبدا له أولاد من مولاة لقوم، الأولاد يتبعون من؟ يتبعون الأم ولا الأب؟ في الحرية والرق يتبعون الأم، ويتبعون خير الأبوين دينا، وينسبون إلى أبيهم. من أعتق عبدا له أولاد من مولاة لقوم، يعني تبين الآن من العبارة أن العبد الأب عبد والأم مولاة، جر معتق العبد ولاء أولاده. لأن لمعتق الأب منة عليه وعلى أولاده، والأم ما زالت في الرق. لكن لو كان الأب عبد لقوم والأم مولاة لقوم، وأعتقت الأم ولم يعتق الأب، فولاء الأولاد لمن؟ فهم تبعوها ملكا لسيدها إلا إذا اعتقهم واعتق أمهم واعتق أمهم. نعم. إلا إيه ما لم يوجد معارض. وش السبب؟ ما السبب في تحريم نكاح الحر للأمة إلا إذا لم يجد طول أمة؟ الرق للأولاد، رق الأولاد. وش قال صاحب المغني في المسألة؟ إذا أعتق تزوجت عبدا، طيب، فأولدها فولدها منه أحرى، طيب، وعليهم الولاء لأولى أمهم، يعقل عنهم ويرثهم إذا مات، لكونه سبب الإنعام عليهم بعتق أمهم، فصاروا لذلك أحرار. فإن أعتق العبد سيده ثبت له عليه الولاء، وجر إليه ولاء أولاده عن مولى أمه، لأن الأب لما كان مملوكا لم يكن يصبح والدا ولا وليا في نكاح، فكان ابنه كولد ملاعنة ينقطع نسبه عن ابنه، فثبت الولاء لمولى أمه وانتسب إليها، فإذا عتق العبد صلح الانتساب إليه وعاد والدا عاقلا وليا. يعني له كامل حقوق، تعود إليه الحقوق كاملة بعد أن يكون تبعا لأمه، صار تبعا لأبيه. يعني قوله من مولاة لقوم، هل يفهم منها أنها معتقة قبل أو أنها ما زالت في الرق؟ لأن إذا كان ما زالت في الرق يورثون، هم مال رقة مثله يورثون. انتهى كلامه. قال فعلت النسبة إليه وللا وليه بمنزلة من استلحق الملاعن ولده، هذا قول جمهور الصحابة والفقهاء، يروى هذا عن عمر وعثمان وعلي والزبير وعبد الله وزيد بن ثابت ومروان وسعيد بن المسيب والحسن بن سيرين وعمر بن عبد العزيز والنخعي، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والليل وأبو حنيفة. والشافعي وإسحاق وأبو ثور. أبو جهد أقول ما أبو جهد. قال ويروى عن رافع بن خديج أن الولاء لا ينجر عن نفع موالد أمه. وبه قال مالك بن أوس بن أوس بن الحدثان. متى ينقل مثل هذا اللي ما هو مشهور بثقة؟ إذا نقل خبر وصار يفتي به ولا ما هو معروف بفقه. وكثير يذكر شخص تكلش يذكر وهم هم معروف، تجد لو تتبعت أنه روى خبر في المسألة وأفتى بمضمونه ولا ما هم من هذا. نعم. فسأل عنهم فقيل له موالي رافع بن خديج وأبوهم مملوك لآل الحرقة، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه وقال لأولادهم تسبوا إلي فإن ولاءكم لي، فقال رافع بن خديج الولاء لي فإنهم عتقوا بعتق أمي، فاحتكموا إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير فاجتمعت الصحابة عليه. قد لي المسألة وزركش وجبون بس يمكن أخسر. مش قال خلاصته فصورة هذه المسألة إذا اعتقى أمته وزوجها بعبد وزوجها بعبد فولدت منه أولادا فإنهم يكونون أقرارا ويكون ولاؤهم لمولى أمهم لأنه المنعم عليه حيث عتقوا بعتق أمهم، ثم إن أعتق العبد سيده بعد ذلك فله ولاؤه وجر ولاء أولاده عن مولى أمه. اشتكر ذكر في الأمر على نحو ما تقدم في قول الأمور والسحابة. ايه كان من معتق قبل الأب. لأنهم لا يمكن ينتسبون إليه، من ينتسبون إلى أبيهم إذا عتق، هم ينتسبون في الأصل عتق أو لم يعتق نسبتهم إليه بالنسبة للنسبة ابن فلان هو الأب، لأنه أب جاءت تسميته بالنصوص أب ثم يرجع إلى إيه لأنه أبجاء في النصوص تبعتم ملة آبائي. اللهم صل وسلم. والله المجامع مجوزة ترى أنا عندي.